والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه وبعد. فما زلنا مع المنصوبة وما زلنا مع المفعولة من المنصوبة، وقد وصلنا إلى المفعول معنا، وذكرنا أنه اسم منصوب مفضل يقع بعد واو هي نص في المعية يصبغ بفعل أو شبه ويدل على الذي فعل الفعل معه. هذا ما ذكرناه أمس. ذكرنا كذلك أن المعية تختلف عن العطف، هذا الكلام سنحتاجه اليوم. النصب على المعية يختلف عن العطف، وواو المعية تختلف عن واو العطف. فالعطف يفيد الاشتراك حكما ومعنى أو لفظا ومعنى. أقول يأكل زيد وسعيد، فسعيد يشترك مع زيد في اللفظ كلاهما مرفوع، وفي الحكم كلاهما يأكل. تمام؟ العطف يدل على الاشتراك بين ما بعد الواو وما قبل الواو، يفيد الاشتراك لفظا وحكما. أقول يأكل زيد وسعيد. وأما العطف وأما النصب على المعية، النصب على المعية فلا يفيد شيئا من ذلك، لا يفيد اشتراكا لفظيا. أقول يأكل زيد وسعيدا، زيد فاعل مرفوع وسعيدا مفعول معه منصوب. النصب على المعية لا يفيد الاشتراك لا لفظا ولا حتى حكما. يأكل زيد وسعيدا، الذي يأكل هو زيد وسعيد فقط موجود، واضح؟ كقولنا مثلا ذكرت والمصباح، فالمصباح لا يتفق مع الفاعل وهو التاء، لا في الحكم في الإعراب، لا في اللفظ في الإعراب، ولا في الحكم، هو لم يذكر. غاية ما في الأمر أنه موجود وأنا أقوم بالفعل، موجود وأنا أقوم بالفعل. ذكرت والمصباح، أنا أقوم بالمذاكرة مع وجود المصباح. يأكل زيد وسعيدا، زيد يقوم بالفعل مع وجود من؟ مع وجود سعيد، لكن لا يدل على أنه يقوم بالفعل معه. واضح؟ جميل. طيب، ذكرنا أمس أستاذ، ما هو الفائدة من المفعول معه؟ يعني الفائدة هو أن تعبر عن هذا، إجاز الكلام؟ طبعاً، أن تعبر عن ذلك، أنت تفعل فعلاً في وجود أحدهم وتريد أن تعبر، هو لا يشاركك، لا يشاركك فيه، أنت معي، فتعبر بهذا التعبير، تقول أكلت وزيداً، يعني أنا أكلت مع من؟ مع زيد، مع وجود زيد. كل شيء يؤتى به إذا كان الغرض من الكلام يقتضيه، فإن لم يكن هناك غرض فلا حاجة إليه. تمام؟ نعم. طيب، ذكرنا أن الاسم الذي بعد الواو أحيانا يجب نصبه على المعية، ولو أردت أن تحمل الكلام على العطف لم يجوز. كذا كرب والمصباح، هنا يجب النصب، ولا يمكن أن تستعمل هذه الجملة مع العطف، مستحيل، لأن العطف يتعرض هنا. ذكرت والمصباح، المصباح يذاكر معي، لا. فأحيانا يتوجب النصب على المعية، وأحيانا يتوجب العطف، ولا يجوز النصب على المعية، وذلك مع الأفعال التي تدل على الاشتراك. تقاتل زيد وسعيد، لا يمكن أن تقول تقاتل زيد وسعيدا، لأنه في هذه الحالة لم يشترك وكان موجودا، فكانك تقول تقاتل زيد، ونحن نقول هذه الأفعال تفيد الاشتراك، والاشتراك لا يتم إلا مع عطف، إذن العطف واجب، أليس كذلك؟ تقاتل زيد وسعيد ليكون عندنا مقاتل ومقاتل، اختلف الطالب والمدرس، لا يقال اختلف الطالب والمدرسة، طيب اختلف الطالب والمدرسة، إذن المدرس موجود، فهل يقال اختلف الطالب؟ أين المشارك له؟ نقول اختلف الطالب والمدرس خلاف وقع بينهما. لو كان هناك آخر فقيل مثلا اختلف الطالب، اختلف زيد وسعيد والمدرس، عموما على الإجمال المدرس يمكن أن ينصب على المعية ويمكن أن يعطف بحسب المقام، لكن على العموم يجوز الأمر، يحتمل الأمر، يحتمل أن تقول اختلف زيد وسعيد والمدرسة، والمعنى اختلف زيد وسعيد في وجود من؟ المدرس، وقد يحدث اختلف الطلاب والمدرسة، الطلاب فيما بينهم اختلف والمدرس ماذا؟ موجود، كذلك قد يحدث وهو لم يختلف ولا يفرق، موجود فقط، لكن الخلاف فيما بينهم، وإن كان قد شاركهم في هذا الخلاف فالخلاف بينهم وبينه، فيقال اختلف الطلاب والمدرس. واضح هذا الكلام؟ فأحيانا كما قلنا أحيانا يجب النصب، أحيانا يجب العطف، وأحيانا يجوز الأمران أو يحتمل الأمران، أنا أقول يجوز، يحتمل الأمران دون نظر إلى المقام، يعني على كل حال المكان المقام يقيد يوجد، لكن على العموم دون نظر إلى المقام يحتمل الأمران. كمثل يأكل زيد وسعيد، على العموم الجملة تحتمل، لا يعني حتى عموما لا يجب أحدهما، كمثل ذكرت المصباح هنا حتى بدون نظر إلى المقام لا بد من المعية، أليس كذلك؟ لا يوجد مقام يحتمل العطف أصلا في هذا، لأنه لا يعقل أن يعطف المصباح على الفاعل في المذاكرة، هذا تمام؟ جميل. طب أستاذ، هل يجوز بناء جملة؟ هل يجوز بناء جملة بإمكان اللبس مثلا؟ يعني بدلا من زيد مصطفى او عيسى؟ لا بأس، هذا يقال فيه يعني إبهام في هذا الحال، احيانا قد يقتضي المقام ذلك، فانت تريد ان تبهم لا تريد ان تحدد موقف ما بعد الواو، هو مشارك ام موجود فقط، فلا بأس ان تقول اكل زيد ومصطفى مثلا، وأنت يعني يدرى يعني مصطفى هذا يعني، لكن يعني هذا إن كنت تقصد الإبهام، إن كنت تقصد الإبهام، لو أنك تقصد التحديد يتعين عليك أن تذكر قليلا، يتعين عليك أن تذكر قليلا، لأن هناك قاعدة تقول إذا كان الكلام يؤدي إلى لبس وجبت إزالة اللبس، لابد أن تزيل اللبس. فلتقل مثلا اكل زيد واكل معه واكل مصطفى مثلا، انت معي يعني تاتي بشيء يدل على انه شارك، يعني كنت تقصد المشاركه. طيب الى هذه الاحوال انتبه معي، لاننا يعني يوجد هنا استدراك سنبينه. ابن مالك رحمه الله قال هناك بحسب التقسيم، يعني هناك ثلاثة أحوال، أحياناً يجب النصب، وأحياناً يجب العطف، وأحياناً يترجح النصب. كلمة يترجح هذه فيها إشكال سنبينه، يترجح يعني يكون أحسن من العطف، فيها إشكال سنبينه. طيب نقرأ كلامه هنا بس تبين هذا إن شاء الله. قال ابن مالك رحمه الله: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف نسق، والنصب إن لم يجوز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل قصد. نعم، مرة ثانية أقول: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجوز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. انتبه، سنترك الكتاب قليلا وسنقسم نحن تقسيما سيساعدنا إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى على فهم مثلا. الاسم الذي بعد الواو يا إخواني له أربعة أحوال، الاسم الذي بعد الواو يصيب قلب، الاسم الذي بعد الواو الاسم الذي بعد الواو له أربعة أحيانا يجب النصب أحيانا يجب العطف أحيانا يترجح النصب أحيانا يترجح العطف نعم انتبه الاسم الذي بعد الواو له أربعة أحوال أحيانا يجب نصبه أحيانا يجب عطفه أحيانا يترجح نصبه أحيانا يترجح عطفه وعندما نقول النصب يعني المعين النصب طبعا على ما على المعين تمام جميل طيب متى يجب النصب يجب النصب في ثلاث حالات هذه الحالات الثلاث يجمعها ضابط واحد وهو أن العطف لا يجوز انتبه معي أنا سأترك هذا المدارات أن يصور تمام فانتبه معي متى يجب النصب يجب النصب في ثلاث حالات في هذه الحالات الثلاث سترى أن النصب ما وجب إلا لأن العطف لم يجوز ونحن عندنا أمران إما نصب وإما عطف إذا وجب النصب إذا امتنع العطف وإذا وجب العطف إذا امتنع النصب فيعني لا يوجد نصب أنتم معي ليس للاسم إلا احتمالان إما أن ينصب وإما أن يعطف والنصب إما واجب وإما راجح والعطف إما واجب وإما راجح فإذا قيل يجب النصب إذا مفهومه أن العطف لا يجوز أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فعندنا لوجود النصب ثلاث حالات وكما قلت هذه الحالات الثلاث يجمعها ضابط واحد وهو أن العطف ممتنع ما الحالات الثلاث؟ أول حالة انتبه معي أول حالة إذا كان العطف لا يصح عقلا إذا كان العطف لا يصح عقلا كمثل ذاكرته والمصباح هل يمكن العطف هنا؟ هل يصح العطف؟ هل يعقل العطف في هذه الجملة؟ لا إذن يجب النصب خلاص صحيح أم لا؟ لا يعقل أن يقال ذاكرت والمصباح إذا شاركت المصباح شاركني في الفعل هذا لا يعقل واضح هذا الكلام؟ هذه حالة حالة ثانية قالوا إذا كان العطف يفسد أو يفسد المعنى إذا كان العطف يفسد المعنى كمثل ماذا؟ أقول لك لا تأمر بالمنكر أو لا تنهى لا تنهى عن المنكر وفعله انظر معي إلى مشكلة التصحيح لا تنهى عن المنكر وفعله ما رأيك لو قيل وفعله بالعطف يفسد المعنى أنا أمرك بالمنكر أنا أريد أن أقول لك لا تجمع بين نهي عن منكر مع فعل الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنا أرسل الآن المعنى الذي أقصده أنا أنصحك رأيت إنسانا ينهى الناس عن المنكر وهو مقيم عليه فأقول له لا تنهى عن المنكر وفعله وفعله يعني لا تنهى عن المنكر مع فعله من باب قول تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ومن باب قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي بواو المعية مع الفعل لا تنهى عن خلق وتأتي مثله تقول هذا بيت لا تنهى عن خلق مع فعلك مثله أنت تفعل مثله وتنهى عنه واضح هذا فلو عطفنا هنا لو قيل لا تنهى عن المنكر وفعله والعطف يقولون على نية تكرار العام فكأنني أقول لك لا تنهى عن المنكر ولا تنهى عن فعله هذا لا يتناسب مع المعنى هذا أفسد المعنى الذي أريد أنا أمر المعروف هذا جعل المعنى أمر بمنكر واضح هذا الكلام؟ ما معنى يا اخوان؟ نعم. طيب هذه المشكله في كل هذا كما سترى النص العطف لا يجوز، العطف لا يجوز اما لسبب عقلي او لسبب معنوي او لسبب لغوي. انتبه، اذا كان العطف لا يصح لغه، لا يصح ماذا؟ لغه، يعني العطف يؤدي الى فساد لغوي، فساد من الناحيه اللغويه ليس من الناحيه اللغويه. ماذا نقصد؟ ستفهم الان. يقول الله تعالى فاجمعوا امركم وشركاءكم، فاجمعوا وانظر الى الفعل، فاجمعوا ليس فاجمعوا، لا فاجمي فاجمعوا امركم. لو سالت احدا ما اعرف شركاء الياجر فاجمعوا امركم وشركاءكم، لو سالت احدهم ما اعرف شركاءكم من الوهله الاولى سيكون معطوف، خلاص منصوب منصوب معطوف وبينهما واو، صحيح ام لا؟ صحيح نعم، هذا الذي سيتبادر الى الذهن مباشره. حمل الكلام على العطف يؤدي الى فساد لغوي. كيف الى فساد لغوي؟ انتبه، الفعل اجمع، نحن عندنا يوجد جمع ويوجد اجمع، جمع واجمع. طبعا هذا المزيد من هذا لا بأس، لكن المعنى مختلف. جمع يقولون، أقول مثلا جمعت الطلاب، جمعت الناس، جمعت الوقود، جمعت الأقلام، يقولون جمع هذا يكون مع المحسوس، مع ماذا؟ مع المحسوس، تجمع شيء المحسوس، تجمع الناس، جمع فلان من الناس في مكان واحد، يجمع الله تعالى الأولين والآخرين، يأتي بهم يعني، أليس كذلك؟ جميل. طب أجمع، أجمع بمعنى اتفق، بمعنى ماذا؟ اتفق منه الإجماع، أجمع العلماء على حرمة الربا. ما معنى أجمع؟ اتفقوا على ذلك. أنتم ما يخوانا لا؟ قال تعالى فلما ذهبوا به في سورة يوسف وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وطبعا هنا وأجمعوا أن يجعلوه، هذا منصوب على نزل خفض التقدير، وأجمعوا على، تذكرون مع أن وأن يجوز الحذف قياسا، تمام، وفي أن وأن يطالب، تمام. فقال تعالى وأجمعوا أن يجعلوه، التقدير الله أعلم، وأجمعوا على أن يجعلوا، يعني اتفقوا خلاص، نعم إخوة يوسف اتفقوا على هذا خلاص سنجعله في البيت. فيقال اجمع يستعمل مع المعنوي، مع الشيء ماذا؟ المعنوي. فانظر هنا قال تعالى فاجمعوا امركم، اجمعوا امركم، المعنى المقصود اتفقوا، انا استشرتكم في شيء، ففلان له راي والاخر له راي وهذا له راي ثالث، فلم نحصل على نتيجه، فاقول لكم يا اخواني اجمعوا امركم ثم اخبروني، اتفقوا على شيء ثم اخبروني. فالايه هكذا، قال تعالى فاجمعوا امركم اي اتفقوا على شيء. طيب لو حملنا الامر على العطف، والعطف كما قلت على نيه تكرار الان، فكأن التقدير فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، هل الشركاء يقال فيه؟ يقال لك أجمع الشركاء أم اجمع؟ اجمع، شركاء محسوس ليس معنوي. أنتم ما يفعلون لا؟ لا يقال أجمع الشركاء، لا يقال أجمع الطلاب، لا يقال أجمع الناس، بل يقال اجمع، أليس كذلك؟ فالعطف هنا يتعرض، يتعرض، لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى فساد اللغوي، استعملت الفعل بغير معناه، أنتم معي، أو استعملت الفعل في غير ما يستعمل فيه، واضح هذا؟ جميل. لذلك نقول هنا لا يجوز أن نقول معطوف، بل نقول منصوب على المعية، يعني فأجمعوا أمركم اتفقوا على أمر مع شركائكم، مع من؟ مع شركائكم، استقيم المعنى. في هذه الآية يوجد وجه آخر وسيأتي الحديث عليه في الكتاب. يعني وجه المهم العطف عطف شركاء على أمر لا يجوز. جميل. إما أن تقول منصوب على المعية، وهناك وجه آخر جميل جدا أيضا يقول يمكن يقال يمكن أن تقول مفعول ب لفعل محذوف تقديره إجمع من جمع ليس من أجمع على تقدير والله أعلم. فأجمعوا أمركم واجمعوا واجمعوا شركاء أنتم معي. هذا أيضا وجه جيد كما قال ابن مالك أو اعتقد إضمار عامل تصل. أنتم معي كما سيأتي في الأبيات. تمام واضح. فيمكن أن أقول مفعول معه هذا صريح لا بأس لا يحتاج إلى تكلم لا يحتاج إلى تخدير يعني. ويمكن أن تقول مفعول به لفعل محذوف وتقديره إجماعه لأن هذا هو المناسب. وهذا يشبه قول الشاعر وسيأتي هذا أيضا في الأبيات وصلت ربك بين هذا والكلام. يقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا. علفتها يقصد دبته العلف الطعام الذي يعطى للحيوان. علفتها تبنا والتبن هو الطعام من طعام الحيوان. أنتم معي. علفتها تبنا وماء باردا. كلمة علف تقال مع ما يؤكل لا مع ما يشرب أليس كذلك؟ لو تقول علفت الحيوان يعني قدمت له الطعام ليس الشراب. فالشاعر قال علفتها تبنا وماء. فهل يعقل أن ماء معطوف على تبنا؟ كأنه سيقول علفتها تبنا وعلفتها ماء. هذا يؤدي إلى فساد لغوي أم لا؟ يؤدي إلى فساد لغوي. أنتم معي يا أخواني؟ فإما يقال ماء منصوب على المعية يعني علفتها تبنا مع الماء علفتها تبنا مع وجود ماذا؟ مع وجود الماء. وإما أن نقول مفعول به لفعل محذوف تقديره وسقيتها ماء يناسب الفعل يناسب المفعول. علفتها تبنا وسقيتها ماذا؟ معي أم لا يا أخواني؟ واضح هذا؟ جميل. أيضا هناك من مثال من يعمل شوارد كثيرة. شاعر يقول يصف جماعة من النساء يقول وزججنا الحواجب والعيون. وزججنا زججت المرأة حواجبها رققتها كما هو معروف يعني هذا يعني من المحرمات. قال وزججنا الحواجب تنتف الشعر حتى يرق الحاجب. تمام. قال وزججنا الحواجب والعيون. التزجيج تدقيق يكون مع الحواجب لا يكون مع ماذا؟ مع العين. صحيح ام لا؟ فمن الخطا ان تقول والعيون معطوف على الحواجب هذا يؤدي الى فساد لغوي كانك تقول وزججنا العيون والتزجيج ليس من صفات العين بل من صفات ماذا؟ الحاجب. فاما ان تقول مفعول معه يعني وزججنا الحواجب مع العيون أنتم معي يعني والحواجب طبعا مع العين حاجب مع العين. وإما والأحسن الأحسن أن يقال مفعول به لفعل محذوف يناسب العيون والتقدير وزججنا الحواجب وكحلنا العيون هكذا يقدم. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخواني؟ كذلك يمكن أن تقول أكلت دجاجا وماء مثلا على تقدير أكلت دجاجا وشربت ماء وشربت ماء. يدخل في المعية يعني تركته مع شركي أنت مع أو ممكن يدخل في العطف لا بأس يحتمل العطف يحتمل العطف يعني في سياق الحديث الله عز وجل يقول تركته هذا العامل وشركه أي وعملا فيحتمل الله عز وجل ترك الاثنين لأن الاستخدام لا بأس. نعم تركت فلانا وتركت عملا لا مشكلة لكن هنا يوجد مانع لغوي يمنعك من العطف. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني ام لا؟ ايها الناس جميل. مثال اخر يوجد مثال يعني ما نؤخره لا بس سنؤخره حتى يأتي مقامه في الكتاب. هذا سيأتي في وجوب العطف سيأتي تمام العكس يعني ويوجد يعني يمكن ان نقلبه لكن سيدخلنا في مشاكل، يمكن ان ندخله هنا بطريقه معينه لكن نحن في غنى عن هذا الامر. تمام، هذا الذي ذكره هشام في القطر يقول فيه كن انت وزيدا كالاهل، يجب كون النصب على المعيه ولا يجوز كن انت وزيد، لانك لا تقول لفلان كن انت وزيد كالاخ، لان العطف في الاشتراك فالمفروض ان تقول كن انت وزيد كالاخوين. فالمهم يعني لا بس هذا يكفي الان وهو مطابق لما في الكتاب وسنربط بينه وبين ذلك. فعندنا الان كما قلنا يجب النصب على المعيه في ثلاث حالات، وفي هذه الحالات كما رايت العطف لا يصح ولذلك وجب النصب. ما وجب النصب الا لان العطف امتنع، اما لانه امتنع عقلا او لانه افسد المعنى او لانه افسد اللغه. واضح هذا؟ جميل. طيب تعالى الى الحاله الثانيه، وجوب العطف. وجوب العطف متى يكون العطف واجبا؟ العكس اقلب الامر، يكون العطف واجبا اذا كان النصب على المعيه لا يجوز، اليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ انتبه، نحن قلنا العطف في الاشتراك، فيجب العطف اذا كان النصب على المعيه لا يجوز. هذا هو الضابط، كما قلنا الضابط هنا يجب النصب اذا كان العطف حتى لا تكون باسلوب يعني اذا كان العطف لا يجوز. هنا يجب النصب اذا كان العطف لا يجوز، هنا يجب العطف اذا كان النصب على المعيه لا يجوز ايضا. وهذا له حالتان، يذكرون حالتين. الحالة الأولى إذا كان الفعل يدل على اشتراك، إذا كان الفعل يدل على اشتراك كمثل تقاتل زيد وسعيد، لا يعقل أن يقال تقاتل زيد وسعيدا، لأنك لو وصلت سعيدا فمعنى ذلك أنه موجود ولم يشارك، والفعل يستلزم الاشتراك، إذا العطف واجب لأن الاشتراك لا يكون إلا مع ماذا؟ مع العطف، صحيح أم لا؟ فلا بد هنا من العطف، واضح؟ إذا وجب العطف لأن النصب على المعية لا يجوز. مثال آخر الذي ذكره في الكتاب، كن أنت وزيد كالأخوين. كن أنت وزيد كالأخوين. انظر معي ودقق في الجملة حتى تفهمها على وجهه. انتبه. أنا أمرك. وزيد بالعطف ليس بالنصب. إذن هو مأمور أيضا أم لا؟ نعم. صحيح؟ كأنني أقول كن أنت ولتكن أنت كذلك يا زيد. فالأمر لكما، صحيح أم لا؟ فكأنني أقول كونا، طبعا صحيح أم لا؟ الأمر لك وله، فالأمر لكما فكأنني أقول لكما كونا كالأخوين، يعني أن تكون معه أخا وهو يكون معك أخا، إذن أنتما أخوان، أنتما ماذا؟ أخوان، صحيح؟ أو أنتما كالأخوين. طيب لو نصبنا على المعيه، لو نصبنا على ماذا؟ على المعيه، هل الامر سيكون لزيد معك ام لك فقط؟ لو نصبنا على المعيه، لو قلت كن انت وزيدا، هل زيد مامور الان؟ لا، المامور من؟ انت. فكانني اقول لك كن كالاخوين مع زيد، لأن الواو ستكون بمعنى ماذا؟ ستكون لو في النص تكون بمعنى مع، فكأننا يقول لك كن مع زيد كماذا؟ الأخوين، يعني أنت كن كالأخوين، هذا معقول؟ نعم. هل طبعا اسم كان مبتدأ، اسم كان مبتدأ وخبرها خبر، فكأننا يقول لك أنت أخوان، هذا يعقل؟ أنتم ما يفهمون؟ واضح المشكلة أين هي؟ نعم. أدى أيضا إلى فساد اللغوي، لم يتطابق المبتدأ مع ماذا؟ مع الخبر، صحيح أم لا؟ إذا هنا يمتنع كذلك العطف، يمتنع كذلك العطف للنصب، لماذا؟ لأن النصب سيؤدي إلى فساد اللغوي، سيؤدي إلى أن يكون المبتدأ مفردا والخبر ماذا؟ مثنى. واضح هذا الكلام؟ فالخلاصة يعني يجب العطف إذا كان النصب على المعية لا يجوز. تمام يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ طيب ترجيح النص متى يترجح النص وترجيح العطف متى يترجح العطف؟ انتبه معي لأني لا استدراك على هذا الكلام. انتبه معي متى يكون النصب راجح؟ إذا كان العطف ضعيف. صحيح أم لا؟ يعني هذا جواب مجمل، هذا جواب مجمل يحتاج إلى تفصيل. يعني يوجد جواب مجمل وجواب مفصل. متى يجب النص؟ إذا كان العطف لا يجوز والتفصيل كذلك. متى يجب العطف؟ إذا كان النص لا يجوز والتفصيل كذلك. طب متى يكون النص أفضل؟ متى يكون النص راجحا؟ إذا كان العطف مرجوحا ضعيفا، هناك شيء يجعله ضعيفا وإن كان موجودا في اللغة لكن فيه ضعف. أنتم معي؟ فهذه إجابة مجملة. لكن يقولون وذلك في حالتين، عندنا حالتان لو عطف فيهما صح لكن يكون فيه ضعف، وسنبين الضعف. فلذلك يطرق العطف اجتنابا لهذا الضعف وينصب الاسم على ماذا؟ على المعين. وكما قلت لنا كلام مع هذا سنبينه الآن. فالمهم نبين كلامه ونحو ذلك نشرح ما نريد. يترجح النصب إذا كان العطف ضعيف وذلك في حالتين. الحالة الأولى في العطف على الضمير المرفوع المتصل أو المستتر بدون فصل، بالضمير المرفوع المنفصل. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه معي، انتبه معي. أكلت وزيد اذهب أو كل وزيد انتبه. عندنا مسألة في باب العطف فيها خلاف بين النحاة، وهي إذا عطف ظاهر، طبعا هذا ليس عطف، لو قدرنا يعني مقطوف، يعني لو قدرنا وزيد، هناك مسألة فيها خلاف بين النحاة، وهي إذا عطف ظاهر اسم ظاهر على ضمير مرفوع متصل أو مستتر. في هذه المسألة خلاف، إذا عطف ظاهر على ضمير مرفوع متصل أو مستتر، في هذه المسألة خلاف. الخلاف في أي شيء؟ الخلاف في هل نعطف مباشرة بدون أن نفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بضمير، أم يجب الفصل بضمير؟ الجمهور يقولون لابد أن تفصل بضمير. إن أردت العطف في مثل هذا فقل أكلت أنا وزيد، ولا يجوز العطف مباشرة بدون فصل. لا يجوز أن تقول أكلت وزيد. أنتم معي؟ إن أردت العطف هنا أقول كل أنت وزيد بالفصل بالضمير المرفوع المنفصل، فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، المعطوف طبعا زيد والمعطوف عليه الضمير المستتر أنت. صحيح أم لا؟ المستتر وجوب. فالجمهور يقول يجب الفصل هنا بالضمير المرفوع المنفصل، لابد أن تقول أكلت أنا وزيد إن أردت العطف، أكل أنت وزيد إن أردت العطف. طب بدون عطف يا جمهور، بدون فصل عفوا، قالوا لا يجوز. خطأ. عليكم السلام. بدون فصل خطأ، يعني خطأ عند الجمهور أن تقول أكلت وزيد بالعطف، هذا خطأ. عندهم يجب الفصل، معي خلق؟ نعم نعم. عندهم خطأ أن تقول أكلت أو خطأ أن أقول لك كنت وزيد، هذا خطأ، لابد أن أقول كل أنت وزيد. استشهدوا بالآيات، لقد كنتم أنتم وشركاؤكم في ضلال مبين. الله تعالى لما أراد الجمع في الحكم قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم، بالفصل أولا قبل العطف، بالفصل قبل العطف. وقال تعالى اذهب أنت وأخوك، بالفصل قبل العطف. أسكن أنت وزوجك، بالفصل قبل العطف. وطبعا هذا الضمير يكون توكيدا، الفصل هذا يكون توكيدا. المهم رأيهم أنه يجب الفصل. جميل جميل جميل. الرأي الآخر رأي الكوفيين، يقولون الفصل أحسن وليس بواجب. الفصل أحسن. نعم الأحسن أن أقول أكلت أنا وزيد، كل أنت وزيد، لكن لا بأس إن قيل أكلت أنا أكلت وزيد، كل وزيد. فعندهم المسألة تدور حول التفضيل ليس حول المجتمع، فعندهم الفصل أفضل وترك الفصل جائز. انتبه معي، إن أخذت برأي الكوفيين فالعطف سيكون ضعيفا أليس كذلك؟ أو مفضولا، صحيح أم لا؟ طيب الأحسن أن تترك المفضول، يقولون يعني على رأي الكوفيين الأفضل النصب على المعية ابتعادا عن الأخذ بالمفضول. على رأي الكوفيين الأفضل أن تقول أكلت وزيد، لأن أكلت وزيد بدون فصل هذا ضعيف أو قليل أو مرجوح. أنتم معي يا إخوان؟ طب لو أخذنا برأي الجمهور، لو أخذنا برأي الجمهور يجب النصب على المعين أليس كذلك؟ بدون فصل يجب النصب، لأنهم قالوا يجب الفصل. طب نحن تركنا الواجب، إذن هذا يؤدي إلى تخطئة الجملة، فتدخل الجملة في ماذا؟ على رأي الجمهور ستدخل في وجوب النصب، لأن العطف يمتنع في هذه الحالة عند الجمهور. وذكرنا قاعدة عامة، النصب يجب إذا امتنع العطف، وهذا العطف عند الجمهور في هذه المسألة بدون فاصل لا يجوز. إذا هذه المسألة على رأي الجمهور في تدخل في وجوب النصب، لكن هي تدخل فقط في ترجيح النص على رأي من يقول يجوز الفصل وتركه والفصل أحسن. أنتم معي؟ فلذلك نقول النصب أفضل. أفضل من ماذا؟ من العطف. معي فهم لا؟ مفهوم هذا؟ هذه المسألة الأولى التي يترجح فيها النصب ويترجح فيها على رأي الكوفيين، لكن على رأي الجمهور يجب فيها النصب كما ذكر ابن شهاب بالضبط. لا بأس، يعني الجمهور يتكلمون عن هذا في حال العطف، إن أردت العطف يجب الفصل، لكن لا تريد العطف ليس بلازم أن تفصل. لو جئت بأنا لا بأس توكيد، لا مشكلة، لكن أنا يوجد عندي مشكلة في مسألة ترجيح وبينها الأسئلة. طيب هذه حالة، الحالة الأولى كنت في العطف على الضمير المرفوع المتصل أو المستتر بدون فصل، بالضمير المرفوع المنفصل يترجح النصب، والعطف جائز لكنه قليل على الاقتدار، لكن على رأي الجمهور يجب النصب ولا يجوز العطف تماما. تمام. مسألة ثانية في العطف على الضمير المجرور بدون تكرار لعامل الجر، سلمت عليك وزيد. انتبه معي، هناك أيضا مسألة في العطف فيها خلاف، وهي إذا عطف ظاهر، لو قدرنا العطف يعني لو قدرنا سلمت عليك وزيد، لو قدرنا سلمت عليك وزيد بالجار، هناك خلاف إذا عطف ظاهر على ضمير مجرور. هذه المسألة فيها خلاف، الخلاف في أي شيء؟ هل يجب أن نكرر عامل الجر الذي مع المعطوف عليه مع المعطوف أم ليس بلازم؟ يعني هل يجب أن تقول عند الرأس سلمت عليك وعلى زيد، أم يجوز مباشرة سلمت عليك وزيد؟ قولان. الجمهور قال بالأول، الجمهور قال عند العطف، عند عطف ظاهر على ضمير المجرور يجب تكرار العامل، عامل الجر يعني، عامل الجر يعني يجب عند الجمهور تقول إن أردت العطف سلمت عليك وعلى زيد. أنتم معي فن؟ وعندهم دليل استدلوا بقول تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، فقال تعالى انظر تكرر العمل وعليها، هذا الضمير المجرور معنا وعلى الفلك، ولم يقل الله تعالى وعليها والفلك، تمام؟ هذا الجمهور. عند غير الجمهور عند الكوفيين ايضا يقول لا، الفصل او التكرار، التكرار هو الغالب ويجوز قليلا تركه. نعم الأفضل أن يقال سلمت عليك وعلى زيد، ويجوز أن قليلا أن تقول سلمت عليك وزيد. فعلى رأي الجمهور يجب النصب بدون تكرار حرف الجر، يجب النصب أم لا؟ نعم، لأنهم يقول لا يجوز العطف معه بدون تكرار، خلاص يدخل في وجوب العطف، في وجوب النصب، لأن العطف ممنوع في هذه الحالة عند الجمهور. لكن على رأي الكوفيين النصب أفضل فقط، لأن ترك التكرار لا يفسد العطف، وإنما فقط يجعله ضعيفا، يجعله ماذا؟ ضعيفا أو قليلا. معي فضيلة أستاذ، وإن كنا سلمت على زيد وسلمت عليك وعلى زيد، لا يكون زيد عطفا معطوفا، بل يكون يعني مجرور به عليه. لا بأس، وعلى كل حال أنا أفهم له مجرور به عليه، لكن على كل حال لابد من هذا، وهو معطوف لأن كأن حرف الجر لا يؤثر. أنت معي؟ جميل. طيب هناك مشكلة، لو أخذنا برأي من يقول على رأي الكوفيين وما يقولون يترجح النصب، تمام؟ وابن مالك أخذ بهذا القول، يعني بالقول في المسألتين أخذ برأي الجمهور، يعني العطف هنا ليس فاسد لكن فقط ضعيف، لم يأخذ برأي الجمهور. الجمهور يوجبون الفصل هنا ويوجبون التكرار هنا، هو لم يأخذ بهذا الضرب، هو أخذ بأن هذا أحسن يعني، لكن تركه لا بأس به، تمام؟ فلكن هنا مشكلة، قلنا أكل وزيد، هم يقولون في هذه الحالة يترجح النصر، والعطف جائز، أكلت وزيد، هنا مشكلة كبيرة، وهي يا أستاذ أصلاً المعنى مختلف، المعنى مختلف. أنت لما تقول أكلت وزيدا هل هو أكل؟ لا. طب أكلت وزيد أكل؟ طبعا. فهنا مش كيف تقول لي يترجح، والترجيح يكون بين شيئين لا يتغير المعنى معهما. تذكرون في الاشتغال، اشتغال زيدا ضربته، عندنا خمسة أحوال: وجوب نصب وترجيح نصب، ووجوب رفع وترجيح رفع، في الترجيح، في ترجيح النصب وفي ترجيح العطف، هل كان المعنى يتغير؟ لا. نحن كنا مع مثلا مع ترجيح، سأذكركم بمثال ترجيح النصب. إذا كان في فعل الاشتغال فعل طلب، زيدا نضربه، قال هنا الأرجح النصب زيد نضربه، لأن الرفع زيد نضربه يؤدي إلى الإخبار عن المبتدأ بجملة الطلب، وهذا على خلاف الأصل، هذا قليل، الأصل أن تكون جملة الخبر خبرية، صحيح أم لا؟ فكانوا قالوا هنا الأفضل النصب، لكن زيد نضربه، زيد نضربه، هل المعنى تغير؟ أنا أمرك بضرب زيد، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ما تغير المعنى، لكن هنا أصلاً كل جملة لها مقام يختلف عن الأخرى. أكلت وزيد، أكلت وزيد، هذه لا تستعمل في مكان هذه، وهذه لا تستعمل في مكان هذا، صحيح أم لا؟ فانتبهوا مع كلمة ترجيح هنا ليست صحيحة، ومحمد محي الدين في قطر الندم ابن هشام، ابن هشام نفس بنفس الطريقة قال ترجيح عطف، نص ترجيح عطف. فمحمد محي الدين رحمه الله أراد أن يوجه الكلام توجيها يستساغ معه، لأن لا يوجد ترجيح. أنا بالنظر إلى المقام يتعين إما النص وإما العطف، أليس كذلك؟ لا تقل لي ترجيح، بالنظر إلى المقام سيتعين أحدهم. إن كان قد اشترك يجب العطف، أكلت وزيد، وإن كان موجودا ولم يكن أكلت وزيد، فأين الترجيح هنا؟ هنا وجود. فمحمد محي الدين أراد أن يوجه كان توجيه المستساغ معه، فقال هذا بالنظر إلى الجملة في ذاتها كما قلنا في البداية، دون نظر إلى ماذا؟ إلى المقام. الجملة في ذاتها لا توجب النص ولا توجب العطف، أليس كذلك؟ يعني ليست كهذه التي لا يعقل أصلا فيها العطف، وليست كهذه التي لا يعقل فيها المعين، لكن هي في على العموم على الإجمال دون نظر إلى المقام تحتمل. صحيح لا؟ نعم، في هذا المقام، في مقام الأكل أحتمل أنه يأكل، يحتمل أنه يأكل معي، ويحتمل أنه ماذا؟ أنه موجود فقط. صحيح لا؟ معي ولا لا؟ هذا بالنظر إلى ماذا؟ وأيضا لما كنا نشرح الألفية في دورة من الدورات، أحد الإخوة لما أثرنا هذا الاستدراك وقلنا كلمة ترجيح ليست مناسبة، فرجع لا أدري، لكن لا أدري لأي تعليق على الألفية، فوجد مثل هذا الكلام، أن هذا الكلام مما يستدرك، يعني في هذه الحالة لا يقال ترجيح وإنما يقال احتمال، يعني في هاتين الحالتين لا يقال ترجيح نص أو ترجيح ماذا؟ نقول احتمال النص والعطف، يعني فيهما معا يمكن أن نجمعهما في حالة احتمال أحد الأمرين، يعني الجملة في ذاتها تحتمل أحد الأمرين، إن شئت في مقام جعلتها على العطف، وإن شئت في مقام جعلتها على ماذا؟ على البعيد. بخلاف هاتين الحالتين الجملة في هذه الحالة لا تحتمل أمرين، لا تحتمل إلا واحدة. صحيح أم لا؟ ما يقول أم لا؟ فالأحسن أن نعمل لهذين معا بعنوان واحد، وهو نقول عندنا ثلاث حالات: وجوب نص، وجوب عطف، واحتمال الأمرين. ثم بالنظر إلى المقام يجب أحده، هو الذي يقيد لنا ويحدد المقصود. تمام؟ سأحاول أن أنظر في الكتاب لحظة. محمد محي الدين يقول هنا: ها هنا أمران يتعلقان بهذا المثال. في أي مثال؟ نعم، قال: ها هنا أمران يتعلقان بهذا المثال. الأمر الأول أنه قد اعترض على هذا بأن مقتضى هذا التعليل أنه لا يجوز العطف أصلا، يعني في مثل هذا المثال إذا كنت تقصد المعية لا يجوز العطف، وإذا كنت تقصد العطف لا تجوز المعية، أليس كذلك؟ لا يقال يترجح واحد على واحد، أنتم ما يفعل؟ فقال هنا: ومقتضى هذا التعليل أنه لا يجوز العطف أصلاً، لأنه يفيد معنى غير المعنى الذي يريده المتكلم بهذا المثال. يعني لا تقول لي هنا يترجح النص. طيب كيف تقول لي يترجح النص وأنا أصلاً أقصد الاشتراك؟ أنا أقصد أن أبين أن هذا اشترك مع هذا. كيف تقول لي لا النص أفضل فقط؟ كيف؟ بل العطف واجب هنا، أليس كذلك؟ طب وإن كنت أقصد المعية، أنا أقصد أنه موجود ولم يشارك، وقلت أكلت وزيدا، هل تقول لي أن نصبك أفضل والعطف يجوز؟ بل نصبي واجب لأنني أقصد المعية. صحيح أم لا؟ قال هنا: لأنه يفيد معنى غير المعنى الذي يريده المتكلم بهذا المثال. لكن قال: ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراف بأنه إنما أراد أن يعلل لما يجوز ولما يمتنع من جهة الصياغة، من جهة الصناعة، من جهة ماذا؟ يعني كأنه يقصد من ناحية عندما يقال ناحية الصناعة يقصدون ناحية ماذا؟ اللفظية، ليس الناحية ماذا؟ دون تعلق بالمعنى. فالجملة في ذاتها في لفظها دون نظر إلى المعنى المقصود منها تحتمل الأمرين أم لا؟ تحتمل الأمرين. فقال بعد هذا قال في النهاية ومحصل التعليل خلاصة يعني على هذا التوجيه أن الناعة لا تأبى جواز العطف. يعني الصناعة اللفظية الناحية اللفظية لا تأبى جواز ماذا؟ لا تأبى إن كان العطف إن كان المتكلم يريد صحيح لا تأبى ليس كهذا هنا الصناعة اللفظية كذلك تأبى جواز العطف صحيح أم لا؟ ليس الناحية المعنوية فقط بل الناحية اللفظية أنتم معي يا إخواني؟ فقال هنا ومحصل التعليل على هذا التوجيه أن الصناعة لا تأبى جواز العطف إذ لا مانع في اللفظ منه من الناحية اللفظية لا يوجد ماذا؟ لا يوجد ماذا؟ واضح هذا الكلام؟ إذن هذا الذي أردت أن أقول بعد أن فهمنا أنه يقصدون بهذا الترجيح نقول هنا لا يصح أن يقال ترجيح إلا إذا قلنا هم يقصدون الناحية اللفظية دون نظر إلى المعنى إلى المعنى المقصود لكن لو نظرنا إلى المعنى المقصود سيتوجب واحد سيتوجب أحد الأمرين إن أردت المعية يجب أن تقول أكلت وزيد حتى وإن قلت أكلت أنا يعني لو فرضنا أننا فصلنا وقلت أكلت أنا وأنا لا أريد الاشتراك أنا أريد المعية هل سأقول أكلت أنا وزيد؟ لا طبعا سأقول أكلت أنا وزيدا صحيح أم لا؟ من الذي سيوجب علي شيئا ومعنى كلامي لا يقتضي أصلا صحيح أم لا؟ واضح الفكرة؟ تمام يا إخوان؟ وكذلك لو جاءت الجملة بدون فصل بدون فصل وأنا أريد العطف وأنا أريد العطف أريد الاشتراك خلاص أنت مخير إن أخذت برأي الجمهور في مسألة العطف يجب أن تفصل قل أكلت أنا وزيد وإن أخذت برأي الكوفيين في مسألة العطف فلا فدعك من الفصل قل أكلت وزيد لا مشكلة لكن لا نقول يترجح هذا على ذاك أنتم معي مسألة الترجيح هذه تقول في شيئين جائزين والمعنى واحد والمعنى ماذا؟ واحد كمثل زيد نضرب وزيد نضرب وتذكرون أيضا في الاشتغال في ترجيح الرفع زيدا ضربته في هذا المثال قالوا يترجح الرفع زيدا ضربته يترجح أن تقول زيد ضربته لماذا؟ قالوا لأن الرفع لا يكلفنا تقدير فعل لكن النص يكلفنا لما نقول زيدا ضربته كان تقدر ضربته زيدا ضربته طيب على كل حال زيدا ضربته زيد ضربته جائزان هل المعنى تغير على كل حال زيد مضروب أليس كذلك لم يصل ضاربا حتى وإن كان مبتدا صحيح ام لا فهمتوا الفكرة نعم جميل طيب نعم ربما القصد أن يترجح من المصريين في هذا أكلت وزيدا النصب على نحن نقول لا يعني ليس حتى ولو عند فريق لا يوجد شيء اسمه يترجح نقول يحتمل يحتمل يعني دون نظر إلى المقام نقول يحتمل النصب ويحتمل العطف لكن يترجح هذا أحسن من هذا لا هذا الذي لا يوجد شيء اسمه يترجح بل يجب إما هذا وإما ذلك لأن المقام هو الذي يقتضي أسلوبا معينا أنت معي؟ لا نستطيع أن نقول هنا يعني مثلا في رأي جمهور هذا أنا لم أفصل أن تقول لي هنا نصبك أفضل أو على رأي الكوفيين على رأي الكوفيين على رأي الكوفيين هل تقول لي نصبك أفضل والعطف جائز؟ أنا أريد أن أقول هو شاركني في الفعل شاركني في الأكل أكل معي فهل تقول لي أكلت وزيد النصف أفضل من العطف؟ بل عطف وجه أكلت وزيد أليس كذلك؟ عند المصريين هذه الجملة لا يعني عند الجمهور ليس عند المصريين عند الجمهور بالعطف أكلت بالعطف نعم لا أكلت وزيد هكذا عند الجمهور هذا خطأ لابد عندهم من الفصل إن أردت العطف واضح يا أخوان فلذلك أنا أقول هذا العنوان هذان العنوان ترجيح النص ترجيح العطف الأحسن أن يقال احتمال أمرين الجملة في ذاتها تحتمل ما الأمر لكن هنا وهنا لا تحتمل إلا أمرا واحد واضح هذا الكلام طيب تبقى المسألة الأخيرة على تعبيرهم يعني ترجيح العطف وإن لم يذكره أو العفو ذكرها. متى يترجح العطف؟ اسمع عكس هذا. متى يترجح النصب؟ إذا كان العطف ضعيف. متى يترجح العطف؟ إذا لم يكن فيه ضعف أو صحيح لا بأس، أو إذا لم يكن فيه ماذا؟ إذا لم يكن في العطف ضعف، لا يوجد ضعف في العطف، أنتم معي؟ لا يؤدي العطف إلى ضعف كهذين يمثلون به أكل زيد وسعيد. يقولون هنا العطف أحسن، بالله عليك يقال العطف أحسن. أنا لا أريد لا أريد الاشتراك، أنا لا أريد الاشتراك، أنا أريد فقط أن سعيد موجود. هل تقول العطف أحسن؟ بل يجب أن أقول أكل زيد وسعيدا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هم يقولون العطف أحسن. لماذا؟ لأنه لا ضعف فيه، والعطف هو الأصل. يعني الأصل في الواو أن تحمل على العطف، هذا أولى من حملها على ماذا؟ على المعين. يقولون هذا الأصل. يا ناس، المعنى أصلا يتغير، ليس المعنى واحد. لو كان المعنى واحدا لقلنا نعم لا بأس، العطف أحسن لأنه الأصل، لكن واو العطف تختلف عن واو المعين في الدلالة. تمام؟ فهم في هذا المثال يقولون العطف أحسن. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء يضعفه. طيب كيف يكون العطف أحسن؟ أنا وجدت زيد يأكل وسعيد جالس، هل أستطيع أن أقول أكل زيد وسعيد ويكون هذا معبرا عن المقام؟ لا. فنحن لو قلنا نعم الجملة في ذاتها تحتمل الأمرين ممكن بحسب المقام، خلاص يتعين المعنى أكل زيد وسعيد، أكل زيد وسعيدا، هي تحتمل. على كل حال الفعل لا يقبل ذلك، حمل الجملة على المعية لا إشكال فيه، وحمل الجملة على العطف لا إشكال، فليست كهذين. حمل الجملة على العطف فيه مشكلة، حمل الجملة على المعية فيه مشكلة، صحيح أم لا؟ لكن هنا الجملة في ذاتها لا إشكال فيها، حملتها على العطف أو حملتها على المعية، واضح هون؟ تعال إلى الله. نعم، قال والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. المسألة الأخيرة، إن أمكن العطف بلا ضعف فهو أولى. أنتم معي؟ جميل، أولى من النص. هذه جملة المسألة الرابعة، ترجح العطف يعني، وقال أحق، ما قال أوجب، ما قال يجب، كانه يقول يترجح يعني. تمام؟ نعم. قال والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. جميل. طيب قال والنصب مختار لدى ضعف النسخ، هذه التي قبلها. النصب أفضل إذا كان العطف ضعيف. ترجيح النصب. قال مختار، ما قال واجب، ترجيح يعني. والنصب إن لم يجوز العطف يجب. الحالة الأولى. صحيح أم لا؟ والعطف والنصب إن لم يجوز العطف يجب، يعني والنصب يجب إن لم يجوز ماذا؟ العطف. يقصد الحالة الأولى. وفي الحالة الأولى أحيانا، انتبه من أمثلة الحالة الأولى، قلنا في بعض الأمثلة يجوز النصب على المعية ويجوز أن تقدر فعلا محذوف، صحيح أم لا؟ قال في هذا والنصب إن لم يجوز العطف يجب، إما النصب على المعية واجب، أو اعتقد إضمار عامل، اعتقد تقدير فعل، يقصد في هذه الأمثلة الأخيرة. أنتم معي؟ الآن فأجمعوا أمركم وشركاءكم، اعتقد تقدير فعل، ومثل عرفتها ذبنا وماء بارد، معي فعل أم لا؟ فأنت في وجوب النصب بين أمرين، إما أن تنصب على المعية، وإما أن تنصب بفعل ماذا؟ محذوف. إن أمكن ذلك، إن وجدت السياق يقتضي ذلك أو يتحمل ذلك، واضح الكلام؟ تعال. قال إيش؟ قال إيش؟ قال ابن عقيل مفهوم يعني اقلب، هو قال والنصب إن لم يجوز العطف يجب، اقلبها والعطف إن لم يجوز النصب يجب، العكس يعني. فهذا مفهوم. هو ذكر ثلاث حالات، ترجيح عطف، ترجيح نصب، وجوب نصب. تمام؟ إذا في غير هذه الحالات يجب العطف، أليس كذلك؟ مفهوم. قال الاسم الواقع بعد هذه الواو اما ان يمكن عطفه على ما قبله او لا، فان امكن عطفه عفوا. قال الاسم الواقع بعد هذه الواو اما ان يمكن عطفه على ما قبله او لا، فان امكن عطفه العطف ممكن، فاما ان يكون بضعف او بلا ضعف. قال فان امكن عطفه بلا ضعف فهو احق من النصر، نحن كنت انا وزيد كالاخوين. وانظر هنا مشكله، نحن ذكرنا هذه في وجوب العطف، اليس كذلك؟ ليس في ترجيح، في وجوب العطف. انتم ما يفعلون الناس؟ قال هنا فان امكن عطفه بلا ضعف فهو احق من النصر. قال نحن كنت انا وزيد كالاخوين. هنا العطف ليس راجح بل واجب، يجب ان تقول كنت انا وزيد. انتم ما يفعلون؟ كنت انا وزيد ها كنا، يعني المقصود كنا ماذا؟ ها اخوين، صحيح ام لا؟ اخوين مفرد ام مثنى؟ مثنى. اذا يجب ان يكون ما قبل مثنى ولا يكون مثنى الا مع العطف، صحيح ام لا؟ طيب هو يقول كنت، لو نصبنا كنت انا وزيدا، يعني انا كنت مع زيد، كنت انا، فكلمة كالأخوين ستكون خبر لأنا، ستكون خبرا لأنا، لأن يعني هنا يمكن أن نقول يحتمل، عفوا أنا المثال الذي ذكرته مثلته بالأمر، قلت كن أنت وزيد كالأخوين، فقلنا لقلنا كن أنت وزيدا لا يصح، لأن الأمر لواحد وليس لزيد. أنتم معي؟ كن كان أنا أقول كن أنت مع زيد، هل يقال كالأخوين أم كالأخ؟ كالأخوين، كالأخ. لذلك هنا أوجبنا العطف، لأن النص لو قلنا كن أنت وزيدا إذا زيدا ليس مأمورا، المأمور من؟ أنت، لا يقال كن أنت كالأخوين، أليس كذلك؟ لكن هنا هو مثال مختلف في الفعل، هو عبر بفعل يخبر به إخبار كنت أنا، فلا بأس يحتمل كالأخوين أيضا، لا مشكلة، على تقدير كنت مع زيد، يعني أنا كنت مع زيد كمثل ماذا؟ وحتى هذا ايضا، وحتى على هذا ايضا لا يصح، انا كنت ارى انه قد يصح يعني من باب الاخبار، لكن انت لا تخبر وتقول كنت مع زيد كالاخوين، لاني مع زيد هذا فضل، فكانك تقول كنت كالاخوين مع زيد، هل هذا يعقل ايضا؟ تفسير الجمله مع المعيه هكذا، لو قلنا كنت انا وزيدا فالتقدير كنت انا مع زيد كمثل ماذا؟ كمثل الاخوين، فمع زيد هذا فضل ليس بعمر، ليس مشاركا، فكانك تقول كنت كالاخوين مع من؟ هل هذا يقال؟ انتم ما يقال؟ يعني مثلا انا اقول كنت مع زيد رحيما، نعم كنت مع زيد رحيما، لا يقال كنت مع زيد الرحيمين، لأني مع زيد هذا فضل، فأنا أعبر عن نفسي أقول كنت رحيما مع من؟ صحيح أم لا؟ فهنا لو جعلنا الأمر هكذا كنت أنا وزيدا كأنني أقول كنت أخوين مع من؟ هل هذا يعقل؟ لا يعقل، لأن عدم التطابق بين الخبر وبين ماذا؟ وبين الموت. كنت كالأخوين، كنت أخوين مع زيد، أنتم ما يفعلون لا؟ واضح الاعتراض هنا في أي شيء لا يستقيم، لا تستقيم الجملة، هذا يؤدي إلى فساد لغوي، خطأ في اللغة. يخبر بمثنى عن مفرد، واضح؟ هو أدخل هذا، هو أدخل هذا في ترجيح العطف، تمام؟ لكن يعني أنا الظاهر لي يعني أنه يدخل في وجوب العطف، لأن النصب على المعية يؤدي إلى فساد لغوي، يؤدي إلى الإخبار عن المفرد بمثنى، تمام؟ قال فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه، لأن العطف ممكن للفصل. أنتم هو يتكلم أيضا يعني خلق في مسألة الفاصل هنا، تمام؟ ووجود الفاصل يقوي العطف، نعم يقوي العطف، لكن المقام يحدد المعنى، تمام؟ قال لأن العطف ممكن للفصل والتشريك أولى من عدم ماذا؟ من عدم التشريك. وانظر حتى إلى كلامه، هو يقول التشريك أولى من عدم التشريك عن العطف، وعدم التشريك يعني المعية، صحيح؟ فهو يقر بأن المعية لا تفيد الاشتراك، صحيح أم لا؟ لا تفيد الدخول في الفعل. فكيف بعد ذلك نقول يترجح الأمران، ونحن نعرف أن هذا معنى يختلف عن هذا، يختلف عن هذا المعنى، تمام يا إخوان؟ نعم. قال ومثله سار زيد وعمرو، سار زيد وعمرو هنا أيضا بحسب المقام يتحدد المعنى، هو جاء بهذه الجملة لترجيح العطف كالمثال الأخير أكل زيد وسعيد، بل يترجح إذا كان عمرو سار مع زيد كلاهما فعل الفعل، كلاهما فعل الفعل، فنقول سار زيد وعمرو. لكن إذا كان واحد يسير والآخر موجود، لا يسير، لا يسير، ممكن هو موجود في مكان وأنا أسير أذهب وأمشي وآتي عليه، فلا يقال سار زيد وعمر، يقال سار زيد وعمر، يعني مع وجود هذا، مع وجود عمر، تمام؟ قال ومثله سار زيد وعمر، قال فرفع عمر أولى بالنصر، يعني كما قلنا هذا كيف يتعلق بالاستدراك الذي بيناه. قال بعد وإن أمكن العطف بضعف، وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك، أنتم معي؟ قال وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك لسلامته، هي يعود إلى النصب على المعية، يسلم من العطف من الضعف، النصب على المعية يقصد في هاتين الحالتين اللتين يكون العطف فيهما ضعيفا، النصب على المعية يسلم من الضعف، لا يكون في الجملة ضعف. قال وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك، من العطف يعني لسلامته، هي يعني النصب لسلامته من الضعف، ونحو سرت وزيدا، أنتم معي؟ قال فنصب زيد أولى من ماذا؟ من رافع، نفس الكلام يعني لا نريد أن نكرر يعني، تمام؟ فنصب زيد أولى من رفع لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل، بلا ماذا؟ بلا فاصل. قال بعد وإن لم يمكن عطفه تعين النصب، وإن لم يمكن عطفه تعين ماذا؟ يعني إذا امتنع العطف وجب النصب، خلاص تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق، يليق به، به يعني بالمنصوب، يعني بالاسم المنصوب، كقوله علفتها تبنا وماء باردا، كلمة ماء إما معطوف إما منصوب على المعية، يعني علفتها تبنا مع الماء، وإما أن نقول مفعول به فعل محذوف وسقيتها، تمام يا أخوان؟ قال فماذا المنصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، والتقدير وسقيتها ماء، جميل، ماء بارد. وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، قال فقولوا وشركاءكم لا يجوز عطفه، مع أن هذا هو الذي يأتي للذهن، لا يجوز عطفه على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي، فشركائي منصوب على المعية، والتقدير والله أعلم فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو منصوب بفعل يليق به، والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم. واضح يا اخواني مفهوم هذا الكلام؟ بهذا انتهينا من المفعول معه، وانتهينا والحمد لله من المفعول تماما. وغدا ان شاء الله تعالى نبدا في شيء من جديد من المنصوبات وهو الاستثناء، نبدا في الغد ان شاء الله.